الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فسيكون درسنا في هذه الأيام أيام ما بعد عيد الفطر لهذا العام 1446 في نواقض الإسلام العشرة التي جمعها الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ولا بد على المؤمن أن يحافظ على إيمانه وأن يحافظ على إسلامه، فربما تساهل ووقع فيما ينقض إيمانه أو ينقص إيمانه. وقد انتشرت هذه النواقض في أوساط المجتمع بسبب الشهوات والشبهات وانتشار الجهل. أما الشبهات فبسبب الجهل، فتنطلي عليه شبهات يطرحها عليه أهل الضلال وأهل الزيغ فيستمر عليها، كما قال الله: ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وأما الشهوات فيدخل في قلبه حب المعاصي حتى يصل أمره إلى بعض النواقض، ككره طاعة الله وكره الحق ومحبة الباطل وتأييده والدفاع عنه والذب عنه، نسأل الله السلامة. مراتب أهل الإيمان والإسلام من الأعلى إلى الأدنى، وأدناهم من فارق الدين. فالله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون بالخيرات هؤلاء في أعلى الدرجات، منهم المحسنون، هذا من ألقابهم. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهم لقب آخر عندما ذكر الله الأبرار في سورة المطففين، قال: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فجعل المقربين في مرتبة فوق الأبرار. الأبرار عندهم ماء يشربون منه، لا يعلم حسنه ومذاقه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أضاف لهم من التسنيم ما زاده حسنا. ثم بين أن هذا التسنيم المضاف يعطى منه الأبرار قسطا، المقربون يشربون منه شرابا كاملا، مما يدل على أن مرتبة المقربين فوق مرتبة الأبرار، فهم السابقون المقصودون في هذه الآية. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال: والسابقون السابقون. نعم، السابقون في الدرجات هم السابقون في فعل الخيرات، السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لم يصل إلى هذه المرتبة إلا القليل، فإذا كانوا في الصحابة ومن بعدهم ثلة قلة، فهم فيما بعدهم أقل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. ولا منع أن تدعو الله أن يجعلك من المقربين، بل هو المطلوب. وإن كنت ترى أعمالك لا تؤهلك إلى درجاتهم، فالله كريم، قد لا يصل الإنسان بأعماله إلى مراتب لكن يصلها بقلبه وبنيته الصالحة، أو يجعل الله له أمورا أخرى يرتقي بها إلى هذه المراتب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. أعلى الجنة من حيث الارتفاع، إذ أن سقف الفردوس عرش الرحمن، وأوسط الجنة من حيث الجهات الأربع، فالجنة طبقات، كل طبقة فوق أصغر من التي تحتها، كالمدرجات. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء إضاءة. الغابر يعني البعيد القليل الضوء من شدة بعده. فجاء في أحد الألفاظ: في المشرق والمغرب كما ترون الكوكب الدري في المشرق والمغرب، يعني أنت تراه في المشرق هكذا أمامك إلى الأعلى، وفي المغرب تراه أمامك إلى أعلى. لو كانت الجنة مستوية الطبقات لكان الذي أسفل لا يستطيع أن ينظر إلى من فوقه، ما هناك مجال، فما استطاع أن ينظر إلا وهي مثل المدرجات. فلهذا كان الذي في الفردوس الأعلى في أوسط الجنة من حيث الجهات الأربع بناء على هذا الاعتبار. ثم بالنسبة للسعة، شيء يعلمه الله، إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فماذا تتوقع الذي في الفردوس الأعلى؟ ماذا سيأخذ؟ سيأخذ مثل الدنيا ربما آلاف المرات. فأهل الجنة في الجنة كلهم ملوك. ألا ترى أن الإنسان في الدنيا يسمى ملكا ومعه كيلوهات من الأرض؟ أحيانا يحصرون الأرض التي هي دولته 10,000 كيلو، 100,000 كيلو، 200,000 كيلو، سمها ما شئت، هذه دولته وسمي ملكا عليها. وأهل الجنة أدنى واحد فيهم يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا هو الملك، بل ملك عظيم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهم ملوك كبار، ملوك كبار ومتوجون، وعندهم الأسرة وعندهم الخدم وعندهم الحشم وعندهم الزوجات وعندهم الأنهار الجارية والثمار وعندهم يعني بارك الله فيك. ماذا عند ملوك الدنيا؟ ملك الدنيا لو حاز قصرا فخما كبيرا عريضا جميلا أعطيه من الألقاب ما شئت، فإنها تجري من تحته المجاري. هل هناك قصر لا تجري من تحته المجاري؟ مهما كان، بل يعتبرونها من محاسنه أن يعني دورات المياه فيه مسلكة منظمة، يعني هذا هو أحسن قصر في الدنيا، وتلك تجري من تحتها الأنهار. نعم، المقصود بارك الله فيك أنك تسأل الله أن يجعلك من أهل المراتب العلية. فالله عز وجل سماهم في هذه الآية: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سابقون بالخيرات. والمراد بالخيرات الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن، صلة للأرحام، وبر للوالدين، وغير ذلك من أعمال البر وأعمال الخيرات. هؤلاء أهل الدرجات الرفيعة، ما سبقوا بأنهم من بني فلان، أو أنه كثير المال أو كثير الولد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم قوله: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بيان أن التوفيق من الله، فهو الذي يوفقك لأن تكون من الصالحين. ما هو بذكائك ولا بقدراتك، لكنها إعانة من الله عز وجل. فكم من أناس أذكى منك، وهم مبتدعة ضلال أو كفرة وفجرة وفسقة وجميع المعاصي في رؤوسهم، والذكاء موجود. وكم من أناس أقوى منك بدنا وكانت قوة أبدانهم مستهلكة في المعاصي والبدع والشرك بالله عز وجل. ورب مؤمن ضعيف العقل ضعيف البدن، كما جاء في ذكر أحد من الصحابة أنه كان يخدع في البيع، يعني ما هو بحاذق مثل الآخرين، كان يخدع في البيع. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. وماذا يستفيد من قوله لا خلابة؟ يستفيد أنه إذا وصل البيت وقال له أهله أنت قد خدعت، له الحق أن يرد السلعة لأنه قد اشترط، لا خلابة. الرجل ما يعرف ينطق جيدا، كان يقول لا خيابة. فهذا الرجل بهذا المستوى ضعيف النطق، ما عنده الذكاء المطلوب. لو قارنته بأبي جهل وأبي لهب وأولئك الأذكياء والشعراء الفطاحلة، بينه وبينهم أكثر مما بين السماء والأرض، هم في نار جهنم وهو في أعلى الجنان. القضية ما هي ذكاء ولا قدوة أبدان ولا قدرات، إنما هو توفيق من الله يوفقك للخير. فلهذا انتبه على نفسك، لا تظن أنك بذكائك ستصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن كن دائما ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، دائما متضرعا تدعو الله أن يجعلك من أهل الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سألوا الله أن يسألوه الفردوس الأعلى. فإذا كان الصحابة محتاجون إلى هذا الدعاء فنحن من باب أولى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.